جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون